لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بداية يعني قبل أن نبدأ يعني الدرس نقول للإخوة يعني الحضور شكر الله لكم يعني سعيكم، وإلا الجو البارد هذا الشديد جدا يعني قد يكون من أسباب أن كثيرا من الناس ربما يمتنع أو يعني لا يخرج ربما من بيته، فجزاكم الله خيرا على سعيكم. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، عليه شرح الشيخ ابن الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، فكفروا وكفروا الخلق، واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. هذه الفقرة من كلام الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وما بعدها كلها يعني ربما إلى يعني صفحة يعني 290 كلها تدور حول يعني التحذير والتنفير من منهج الجهمية وما هم عليه من الانحراف، وبيان أنهم من أكثر الناس انحرافا في مجال العقيدة. والحقيقة أن هذه العبارات كلها سبق الكلام عنها ونبهنا على ما فيها في يعني دروس سبقت وفقرات سابقة، ووقفنا على منهج الجهمية في يعني فقرات كثيرة سابقة، ونبهنا من خلالها على فساد هذا المنهج. ومن آخر ذلك ما كان في المرة الأخيرة عند الكلام عن اللفظية والكلام عن القائلين بخلق القرآن أو باللفظية الذين كانوا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق ونحو ذلك. ولذلك فهذه الفقرات التي يعني نحن بصددها اليوم سنتعرض لها يعني بشيء من يعني الاختصار، شيء من الاختصار، لكن سنقف على يعني أول فقرتين ثم البقية نقرأها قراءة. قال في الشرح قوله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل. قال يعني السبب الذي جعل الجهمية ضلوا هذا الضلال البعيد أنهم تدخلوا في شأن الرب، صاروا يبحثون فيه، ولا يجوز للمسلم أن يبحث في شأن الرب، بل عليه أن يؤمن به وبأسمائه وأوصافه ولا يتدخل في الكيفية. الله جل وعلا لا يعلم ذاته وكيفية أسمائه وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فلا أحد يحيط بالله عز وجل، بل هو أعلم بنفسه وبغيره. فنحن لا نتكلم في شأن الله إلا بما جاء بالدليل من القرآن والسنة، ونتوقف عما لم يرد. الجهمية أنكروا القرآن والسنة وتدخلوا بعقولهم في شأن الله، ويعني يقصد بقوله الجهمية أنكروا القرآن والسنة ليس المقصود به يعني الإنكار المطلق، يعني رد الكتاب يعني بجملته والسنة بجملتها، إنما المقصود هم رد أدلة الكتاب والسنة في كل القضايا التي اختلفوا مع أهل السنة فيها وخالفوا فيها، كمثلا مسائل الأسماء والصفات وقضايا العقائد مثل الحوض والصراط والشفاعة وكذا ونحو ذلك، فضلا عن توصيف الإيمان عندهم في عقيدتهم الفاسد ونحو ذلك. هذا كله خالفوا به أدلة الكتاب والسنة، وتدخلوا بعقولهم في شأن الله عز وجل، حتى قالوا إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمنة ولا يسرة، إذن يكون معدوما تعالى الله عما يقولون. قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا إرادة، إذن يكون جمادا، لأن الجماد هو الذي يوصف بهذه الأشياء، يكون مثل الأصنام تعالى الله عن ذلك. والله يعني عبارة الشيخ يعني فيها شيء من يعني التحسين الحال بهم، ولو صح التعبير في قوله فصار جمادا هذا الوصف عندهم، بل هم لا يصفون الله بشيء أصلا ولا حتى وصف الجمادات، فالجمادات لها أوصاف، الجمادات لها أوصاف، هم لا يصفون الله بشيء، هم لا يصفون الله بشيء. وأنت تعجب، ولكن أنتم يعني درستم هذا مرارا معنا بإذن الله، ربما يعجب بعض الناس عندما يسمع ذلك، يقول كيف يصف الجهمية ربهم بلا شيء؟ هذا لازم عقيدتهم، فإنهم لا يثبتون لله شيئا، وهذا قد أوتوا أو قد يعني أوتوا من قبل التشبيه، يعني الجهمية أوتوا من قبل التشبيه، قالوا كيف نثبت لله كذا والمخلوق موصوف بهذا وهكذا، سواء سمع بصر كذا أي وصف من الأوصاف. فهم لما وقعوا في التشبيه والعياذ بالله أخذهم إلى التعطيل، فهم قالوا كيف نثبت لله سمع والمخلوق له سمع، كيف نثبت لله بصر والمخلوق له بصر، وهكذا كل صفات الله سبحانه وتعالى لم يثبتوا منها شيئا. ولذلك إذا قيل لهم الله عز وجل فوق السماوات العلى يقولون هذا يقتضي التشبيه، إذا قيل لهم الله سبحانه وتعالى يحيط بخلقه قالوا هذا يقتضي التجسيم والمشابهة وكذا ونحو ذلك وهكذا. فكل أوصاف الله عز وجل عندهم لا يثبتونها، وعليه فما يعبدون؟ ما هو الذي يعبدونه؟ ولذلك والعياذ بالله كفرهم أهل العلم، هؤلاء أتعس الناس والعياذ بالله بما يظنونه عبادة ودين ما يعبدون. يعني أنت عندما مثلا إذا أصابك مكروه فأنت ترفع يديك وتقول يا سميع يا بصير يا رحيم يا غفور، مثلا يا حنان يا منان يا كريم، تطلب من ربك. هم لا يثبتون كل هذا، كيف يعبدون الله؟ ولذلك لا عجب أن تسمع يعني كما ذكر بعض أهل العلم عنهم كما نقل ابن القيم وغيره، أن يسجد يعني الجهم ويقول سبحان ربي الأدنى، وهو يسجد والعياذ بالله سبحان ربي الأدنى والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يثبت لله علوا. طب ما بالمرة يبقى الدنو أيضا لا يثبت لله سبحانه وتعالى عندهم فيما هو لازم من عقيدتهم. ولذلك هؤلاء شر الناس والعياذ بالله، فلا يعبدون الله عز وجل بشيء يتعبد به الإنسان، ولذلك كفروا من هذا، ولذلك كل ما جاء بعد ذلك كان من لوازم هذا الأصل والعياذ بالله. قال قوله وقاسوا الدين على رأيهم، أي اتبعوا القياس الباطل، فقاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه. هي عندكم بخلق لا مش صح كده، فقاسوا الله بخلقه فنفوا أسماءه وصفاته لأنها عندهم تقتضي التشبيه، ولم يعلموا أن أسماء الله وصفاته خاصة به سبحانه، وأن أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين خاصة بهم، ولا تشابه بين هذا وهذا. وهذا احنا يعني كررنا الحديث حوله مرارا، وهو كيف يعني يثبت أهل السنة والجماعة صفات الله عز وجل، وأنهم يثبتونها على ما يليق بالله تعالى، ولا يعني وصف المخلوق بهذه الأوصاف لزوم التشابه والتطابق ونحو ذلك، بل في المخلوقات ما هو متفق في الاسم ويختلف في الصفة. فالمخلوقات أنفسها مثلا لها بصر، هذا بصره غير هذا، وهذا سمعه غير هذا، لها جسم، هذا جسمه غير هذا، ونحو ذلك. نعم. قال: فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك له أسماء وصفات لا تشبه الأسماء والصفات التي للمخلوقين. هذه عقيدة أهل السنة، إن إثبات الصفات، هذه قاعدة، هذه قاعدة، وهي أن إثبات الصفات فرع على إثبات الذات، أن إثبات الصفات فرع على إثبات الذات. إذا أثبتتم لله ذاتا لزمكم أن تثبتوا لله صفاتا. إذا قلتم أن لله ذاتا ليست كذوات المخلوقين، كذلك لله صفات ليست كصفات المخلوقين، وهكذا، وينتهي الأمر. نعم. قال: من أخذ هذا استراح وسار على الجادة الصحيحة. قال قوله: فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى. قال: كفروا بالله بسبب هذه المقالات الشنيعة في حق الله جل وعلا، الذي يقول أن الله لا يسمع، الذي أن الله لا يبصر، أن الله عز وجل لا يرحم، أن الله لا يحب، أن الله لا يعاقب، أن الله لا يقهر، أن الله لا يحيط بخلقه ونحو ذلك. هذا كافر والعياذ بالله. الذي لا يثبت لله عز وجل هذه الصفات هذا كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال قوله: فكفروا وكفروا الخلق. قال: كفروا، كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته. الجهمية يكفرون أهل السنة ويقولون أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وكذا. لماذا عندهم؟ لأنه في ما زعموا باطلا أن أهل السنة يشبهون الله بالمخلوقات، وحاشاه، وإنما الله له صفات وأسماء تليق به وليس كمثله شيء، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته. فإنهم يقولون: نثبت لله ذلك من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. نعم. قال قوله: فكفروا وكفروا الخلق، أي كفروا الذين يصفون الله بأسمائه وصفاته، لأنهم يقولون هذا مشبه والتشبيه كفر. نقول: لا، ليس هذا تشبيها، ليس هذا تشبيها. الله جل وعلا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفى عن نفسه التشبيه وأثبت لنفسه السمع والبصر، مع أن السمع والبصر موجودان في المخلوقين، فدل على أنه لا تشابه هذا مع هذا. قوله: واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. قال: التعطيل هو جحود الخالق سبحانه وتعالى، لأن هذا يؤول إلى التعطيل. جحود الخالق يعني ناتج عن ماذا؟ عن جحود صفاته وأوصافه وما له من أوصاف وأسماء سبحانه وتعالى. فإذا قالوا ليس له كذا، ليس له، ليس له، ليس له، ليس، لا يثبتون شيئا، إذا جحدوا. احنا لو قربنا المعنى بتعبير بسيط جدا، لو أننا قلنا مثلا: فلان من الناس، فلان من الناس اسمه مثلا أحمد، وأحمد هذا عمره مثلا 50 سنة، وأحمد هذا لونه أبيض، وأحمد هذا يعمل مهندسا، وأحمد هذا متزوج، وأحمد هذا كذا، هذه كلها أوصاف لهذا الموصوف. ماذا لو أن إنسانا قال: أحمد هذا لا صفة له؟ نقول له: أحمد هذا عنده مثل اسمه أحمد. يقول: لا، ليس اسمه أحمد. طب أحمد هذا يعني الطويل مثلا قصير؟ ليس طويل ولا قصير. أحمد هذا مهندس؟ ليس مهندس ولا غير مهندس. أحمد هذا متزوج؟ ليس متزوج ولا غير متزوج. إذن هذا جحد هذا الوصف بالكلية، جحده وصار لا يثبته أصلا. أحمد هذا غير موجود في عالم اللي الأمر عنده، غير موجود عنده أصلا، لا يثبته أصلا. وعليه فالذي لا يثبت الله فهو لا يؤمن بالله عز وجل. ومن هنا كفر الجهمية والعياذ بالله بسبب الفلسفة. يعني أنت تتعجب تقول: يعني كيف هؤلاء الذين كانوا يحفظون القرآن ونحو ذلك، يحفظون القرآن ويتكلمون يعني كلام يأتون به شبه على أهل السنة في قضايا من القرآن ومن السنة ونحو ذلك. تقول كيف وصلوا إلى هذا؟ الفلسفة، والعياذ بالله، وعلم الكلام. فإن هؤلاء والعياذ بالله أخذوا علم الكلام والفلسفة عن الفلاسفة والمتكلمة، وخصوصا في فترة أو زمن المأمون الذي دخلت فيه الفلسفة ودخل فيه علم الكلام إلى حياة المسلمين، وصار هؤلاء يأخذون من هذه الكتب، ولذلك صار الأمر عندهم أشبه بالسلسلة إن صح التعبير، السلسلة التي إن انفرط عقدها لابد أن الكل إيه؟ يأتي بعدها، وهكذا. فهؤلاء لما قالوا بقول صار له لازم، وهذا اللازم له لازم، وهذا اللازم له لازم، وهم في عناد واستكبار وهوى إذا قيل لهم هذا يلزمه كذا يقولون نعم، طب هذا يلزمه كذا يقولون نعم، نحن نقول به وكذا ونحو ذلك، حتى كفروا بالله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. قال قولهم واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل، يعني التعطيل هو جحود الخالق سبحانه، لأن هذا يؤول إلى التعطيل، لأن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم وليس له إرادة ولا مشيئة، وأيضا ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، إذن لا يكون فيه إله يعبد، فآل بهم الأمر إلى الإلحاد والتعطيل. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء منهم الإمام أحمد ابن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. يعني كل واحدة من هذه الأشياء تكفر الواحد منهم، يعني هم كفروا من وجوه مختلفة، والعياذ بالله، الجهمية كفروا من وجوه مختلفة، لو لم يكن إلا تعطيلهم لصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه لكان ذلك كافيا في كفرهم، لكن هذا كله يجرهم بلوازم أخرى، حتى والعياذ بالله صاروا ينكرون ثوابت في دين الله سبحانه وتعالى وأصول في دين الله سبحانه وتعالى. قال في الشرح قوله الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، أي كافر بمجموع مقالاته، لأنه عطل الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أشد الكفر. الجهم كافر ليس من أهل القبلة في قول البربهاري، والله أعلم هل يشير من خلال قوله أهل القبلة إلى أن هناك من أهل البدع من هو في دائرة الإسلام ولم يخرج منها، أما هؤلاء فإنهم قد خرجوا من دائرة الإسلام، يعني مثلا الشيعة في جملتهم، إلا مثلا بعض أنواع من الشيعة يكفرون نوعا وعينا كالشيعة النصيرية مثلا ونحو ذلك، الإسماعيلية الغلاة ونحو ذلك، فمثلا هؤلاء في دائرة الإسلام. الصوفية في الجملة ما عدا مثلا الصوفية الملاحدة والحلولية ونحو ذلك، فهؤلاء في دائرة الإسلام، وهكذا. أما الجهمية فهم خارج دائرة الإسلام والعياذ بالله، ولذلك ليسوا من أهل القبلة. نعم. قال مقالتهم الكفرية تفضي إلى التعطيل كما قال الشيخ، وإنكار وجود الله عز وجل، وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، وهو مطبوع ومحقق ولله الحمد، ورد عليهم غير واحد، رد عليهم شيخ الإسلام في كتابه الضخم بيان تلبيس الجهمية. قوله حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه مرتد فهو حلال الدم، لأن الذي يعصم الدم هو الإسلام، والكافر حلال الدم، معلوم في أبواب الفقه فيما يتعلق ب يعني ما يترتب على الردة، أن المرتد لا يرث ولا يورث، وأنه حلال الدم، ولذلك قال الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بأن هؤلاء أهل ردة، ويترتب على ذلك ما يترتب على كل مرتد من الأحكام. قوله لأنه قال لا جمعة ولا جماعة، أي لأن الجهم ينكر صلاة الجمعة وينكر صلاة الجماعة، وإنما تكفي عنده المعرفة بالله، فالإيمان عنده هو المعرفة، فإذا عرف الإنسان ربه بقلبه صار مؤمنا كامل الإيمان، ولو لم يصلي ولم يصم ولم يفعل أي شيء من العبادات. وذو الغلاة المرجئة، والجهم يجمع دائما بين كل المصائب كلها. وإلا فإحنا لو حققنا نجد أن الجهم أصل الاعتزال، أصل الجهمية المعتزلة. ولذلك العلماء حتى الفرق لا يصنفون الجهمية فرقة بعينها، لا يصنفون الجهمية كأصل يعني من أصول الفرق، لا، الجهمية انبثقت عن المعتزلة، الجهمية انبثقت عن المعتزلة. ولذلك تجد الجهم يجمع من الطوائف والفرق الأخرى ما يجمع، فتجد فيه الإرجاء والعياذ بالله، وتجد فيه والعياذ بالله ما فيه من يعني الأوصاف لأهل البدع من كل لون والعياذ بالله. فهم مرجئة غلاة، فهم مرجئة غلاة، وإلا المرجئة أنواع، فهم مرجئة غلاة والعياذ بالله. فالإيمان عندهم أن الإيمان هو مجرد المعرفة فقط، وعليه يلزم إيمان إبليس، يلزم إيمان إبليس وفرعون وكل هؤلاء، لأن إبليس كان يعرف الله، بل يعني إبليس كما يقولون رفض أن يسجد لغير الله، وعليه فإبليس هذا يعرف الله ورفض أن يسجد لغير الله، فهذا مؤمن عندهم والعياذ بالله. ولذلك فهم في تعريفهم للإيمان أن الإيمان مجرد عندهم الإيش؟ المعرفة، معرفة القلب فقط، معرفة القلب فقط، بل ربما يكون الأمر أشد غلوا من ذلك والعياذ بالله. ولذلك فعندهم أن من عرف الله صار مؤمنا، وعندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويكفى فيه المعرفة. وعليه فالذي يفعل الطاعات كالذي لا يفعل الطاعات، كلاهما مؤمن كامل الإيمان. وده لازم منه، لماذا لازم منه؟ أنه اللي يصلي الجمعة زي اللي ما صلاش، اللي يصلي الجماعة زي اللي ما صلاش، اللي يصلي الأعياد زي اللي ما صلاش، اللي يقيم الطاعات زي اللي يفعل المعاصي، كلاهما واحد، لأنهم يجمعون مع هذا أيضا الجبر والعياذ بالله، يجمعون مع هذا الجبر والعياذ بالله. فهم في عقيدتهم كذلك أن الإنسان مجبور على أفعاله، وهكذا نعوذ بالله من ذلك. ولذلك هم يعني لا يؤمنون بجمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، يعني المقصود بذلك أنهم في هذه العبادات يقولون أنها تستوي والترك، تستوي والترك، لأن الإيمان هو مجرد الإيش؟ المعرفة والعياذ بالله. قال قوله ولا عيدين ولا صدقة، لأنه يرى أن الأعمال ليست من الإيمان، ولا النطق باللسان ولا الاعتقاد أيضا، وإنما الإيمان عنده مجرد المعرفة. قوله وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، قالت الجهمية من لم يقل القرآن مخلوق وقال القرآن كلام الله فهو كافر، لأنه شبه الله بخلقه والتشبيه كفر. وقد نجحوا أن يقنعوا بذلك يعني السلطان في زمانهم، وهو المأمون الذي تبنى هذه الفكرة الخبيثة وصار ينافع عنها، وأن من يقول القرآن غير مخلوق هذا كافر، الذي يقول كلام الله غير مخلوق هذا كافر. وذلك لماذا؟ لأنهم نجحوا في توصيل المعنى إليه أن هذا يكذب بالقرآن، إن اللي يقول القرآن غير مخلوق مكذب بالقرآن. انظر، واقتنع بذلك هذا السلطان حتى صار يمتحن الناس ويمتحن العلماء، وتعلمون وسبق الكلام في ذلك يعني في درسين سابقين. وأنت تقول كيف هذا يعني أن يوصل للسلطان هذه المسألة؟ وقد كان المأمون هذا يحب العلم، كان يحب العلم، لكنه هو الذي فتح في زمانه أبواب الفلسفة والكلام ونحو ذلك. ولذلك تعلم على شيوخ المعتزلة وأخذ عن شيوخ المعتزلة فصار يقول بكلامهم والعياذ بالله. وكان لهم شبه، يعني أنت تعجب تقول يعني سبحان الله العظيم، كيف يعني وصلوا الإمام الحاكم إلى هذا، وصلوا بعض الناس إلى هذا؟ كان لهم شبه، يعني وإن كنا تعرضنا لبعضها قبل ذلك، لكن على سبيل المثال مثلا، على سبيل المثال مثلا، فمن مثلا من شبهاتهم في مسألة ادعاء خلق القرآن، ادعاء خلق القرآن، فيقولون مثلا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله خالق كل شيء. طيب الله خالق كل شيء، وكل دي من صيغ الإيش؟ العموم، والقرآن شيء من الأشياء، فهذا دليل على أن القرآن مخلوق، والذي لا يقول بذلك فهو مكذب للإيش؟ للقرآن. نعوذ بالله من هذا الضلال. لكن طبعا الله عز وجل سخر من أهل العلم والجهابزة من يرد عليهم، لما أحمد رحمه الله أعظم من وقف في الرد على هؤلاء، وقد واجهوه بمثل هذه الشبهات. فكم مثلا من ردود الإمام أحمد رحمه الله عليهم في مثل هذه الشبهات، مثلا في قول الله تعالى الله خالق كل شيء، قال لهم الإمام أحمد أجيبوني عن قول الله سبحانه وتعالى في شأن قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهل مساكنهم تدخل في ذلك أو لا تدخل؟ فسكتوا وما استطاعوا أن ينطقوا. لماذا؟ لأن ليس المقصود بكل شيء، وهي صيغة من صيغ العموم، على الإطلاق أن يكون المقصود بها الجمع والحصر، وإلا فالسياق يدل على المقصود ونحو ذلك. ولذلك أجابهم الإمام أحمد أجيبوني عن هذا، فالله تعالى قال تدمر كل شيء، هل دمرت الجبال والأرض والسماوات؟ بل المساكن صريح في آية القرآن أنها بقيت وموجودة، فهذا يدل على أنه ليس المقصود كما يعني تريدون يعني. وأيضا من ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى في شأن ملكة سبأ بلقيس، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، فقال لهم أهل العلم ائتونا بما يدل على أنها ملكت الدنيا كلها، هل كان ملك سليمان في ملكها يدخل يعني في ملكها، أم كان بعيدا عنها وبعيدا عن ملكها؟ والله قال وأوتيت من كل شيء، فهذا يقصد به أنها أوتيت من كل شيء فيما هو متعلق بالملوك، كما أن للملوك كذا هي كذلك لها ما للملوك، لكن ليس لها كل الأشياء التي في الخلق ونحو ذلك. أيضا مثلا من شبههم فقالوا أن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا والجعل في اللغة يعني الإيه؟ الخلق. إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني خلقناه قرآنا عربيا، فهذا صريح في أن القرآن مخلوق، والذي يقول بغير ذلك مكذب ليه القرآن مثلا، وهذا من جهلهم والعياذ بالله، لكن هي شبهة وتعلق بها وخلاص والعياذ بالله. فأجابهم أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، وأتى إليهم بما يدل على بطلان ذلك بأدلة كثيرة، ومنها أنه قال لهم الله تعالى قال فجعلهم كعصف مأكول، فهذا فيه أنه خلقهم، فسكتوا وما استطاعوا أن يردوا، إن الآية الله عز وجل قال فجعلهم كعصف مأكول، الجعل هنا الخلق ولا تصير من حال إلى حال؟ تصير من حال إلى حال. ولذلك فهذا وغير كثير في القرآن يرد عليهم، لكن هم يتمسكون بشبهات والعياذ بالله ينافحون عنها ويتركون بقية جوانب المسائل، فهذا يعني والعياذ بالله أدى إلى ضلالهم. ثم قال، قال المؤلف واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه صلى رضي الله عنهم، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في أديانهم واعتصموا في ربهم وقالوا ليس هناك عذاب قبر ولا حوض وعذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد حديثا على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. هذه العبارات كلها سبق في الحقيقة التنبيه على يعني ما جاء فيها يعني مرارا، وأن مما لزم بعقيدتهم الفاسدة أنهم صاروا يقدمون عقولهم على الشرع، فصاروا يقدمون المعقول على المنقول، وعليه صاروا يردون كثيرا من يعني عقائد المسلمين لأنها لا تقبلها عقولهم، ومنها مسائل الحوض والصراط والشفاعة والميزان وكذا. انت تقرأ اي كتاب في العقيدة المفصلة فستجد دائما هذه الابواب، مثلا باب الحوض، تلاقي علماء السنة يذكروا باب الحوض ويتكلموا عن أدلة الحوض في الكتاب والسنة وكذا، وبعدين لابد تجد وقد خالف في ذلك، تجد المعتزلة في اوائل من خالف في ذلك اللي هم خارج منهم الجهميين، وتيجي مثلا في ابواب مثلا عذاب القبر ونحو ذلك يعني فتنة القبر وقد خالف في ذلك، تجد على طول المعتزلة في هذه المسألة، وتيجي انت في مسائل كثيرة جدا الشفاعة غير وغير وغير وهكذا. فهؤلاء والعياذ بالله لما قدموا عقولهم افسدوا الدين وردوا على المسلمين عقائدهم وعباداتهم، ولذلك كفروا من هذا الوجه ومن غيره. نعم. ثم قال المؤلف قال فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، فدامت لهم المدة، وسبق احنا نبهنا كثيرا على ذلك، دامت لهم المدة في الفترة التي كانت ما بين حكم المأمون والمعتصم والواثق، دامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت على من دون ذلك، ودليل ان كثير من العلماء عذب وقتل في هذه المحنة، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، يعني صار علماء السنة في هذا الزمان في غربة، درس يعني اختفى وصار ضعيفا، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارت مكتومتين، يعني علم السنة وعلم الجماعة وعلماء أهل السنة صاروا مكتومين، اللي محبوس واللي مقتول واللي مطارد ونحو ذلك، لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، لأنه في الوقت ده المعتزلة والجهمية كان هذا وقتهم وقت صولتهم. نعم. واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، كان ده كان في ما كان أشبه برئيس الوزراء في زماننا الآن، كان رئيس الوزراء كان جهمي والعياذ بالله، وكان أكبر المستشارين للسلطان كان جهمي والعياذ بالله، القاضي ابن دؤاد هذا كان جهمي، وده كان من أكبر المستشارين للمأمون والعياذ بالله، وظل للمعتصم وهكذا. قال واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس، وضعوا فيه الكتب ألفوا مؤلفات باطلة والعياذ بالله، وأطمعوا الناس يعني خوفوا الناس ممن لا يتجه اتجاههم ويسير سيرهم، وطلبوا لهم الرئاسة فكانت فتنة عظيمة لم ينج منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق، حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم يعني صار لأهل السنة كلمة مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، يعني يوم المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: والرسم أعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يعني لا يزال من أهل البدع من يدعو إلى هذه البدع إلى هذا الزمان، وإن كانوا قد قبطوا في زمن المتوكل. ثم قال: قال المؤلف: واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال: وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. واعلم أنه لم تجئ زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. يعني يلخص في هذه العبارة أن كذلك الجهال وأصحاب المطامع الدنيوية هم الذين كانوا يسيرون خلف هؤلاء والعياذ بالله في كل زمن، والذين جعلوا لهم شأنا في الناس، وهذا مما زاد الفتنة في المسلمين. هنقف إلى هذا القدر عند قوله قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.